يراد بنا أنه الكلام الذي يزال به الإشكال عند السامي. البيان يحصل به ماذا؟ يصبح المفهوم يعني مفهوم هذا شيء واضح. كما يعني مثلا ذلك، أما أن يكون يعني قلنا بيفهم مراد يعني بالوضع مثل إنسان أو تراب أو هذا يعني واضح. هذه ألفاظ واضحة لا تحتاج إلى حد لفظي. هل تحتاج إلى حد لفظي؟ إذا قيل لك حد لي لا بدر لا تغب. إذا قيل لك حد لي كلمة تراب إيش نقول؟ متعذر حدها لفظا. ليش؟ لأنها من قبيل المجمل من المبين، مبين واضحة ما تحتاج. فهمت؟ طيب هذا بأصل الوضع. الثاني قيموا الصلاة، هذه بينت بالسنة كيف تكون الصلاة صفتها وكيفية إقامة هذه الصلاة وكذلك الزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية أنها أتت مجملة في القرآن ولكن بينتها السنة فأصبحت الآن واضحة. هل هناك اسمك يا أخي عادل مريض أنت؟ لا تسند ظهرك إلى الجدار إذا أردت أن تطلب العلم، تقدم. إيش قلنا؟ ما سمعت والله. لا، في مسألة. هل هناك في كتاب الله عز وجل شيء مجمل مطلق؟ حات نعم. من الأمور التي هي مجملة كالحروف التي هي في فواتح الصور فهي من المجمل الذي لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين القرآن. ايش تقولون؟ هذا جيد، احسنت. نعم، هذه الحروف نقول هي مجملة في الحقيقة لأن الله افتتح بها صورا من كتابه، لكن لا شك أن لها معنى يريده الله تعالى، لكن الذي توصل بعد الاجتهاد معرفته في ما يتعلق بمعانيها أو بمعناها أو بالمراد من وضعها تحدي العرب. كيف تحدي العرب؟ يعني كأنه قال إن كلامكم العربي يتكون من هذه الحروف، ثم يذكر بعد ذلك ماذا؟ يذكر بعد ذلك القرآن ويثني على الكتاب العزيز. أما بقية ذلك في الأصل أن كل شيء مبين، لكن يبقى الإجمال النسبي موجود. هذا كيف الإجمال النسبي؟ يعني طائفة من طائفة إلى أخرى حتى بين المجتهدين. هذا الذي أخذنا ولا أخذنا شيء آخر. طيب ذكرونا بمسائل أضفناها. قلنا من المجملات أو من أنواع المجمل المشترك، هذا أول شيء، يعني اللفظ المشترك. إذا قال قائل هل اللفظ المشترك يلزم منه أن يكون كلمة فقط أم أنه يمكن أن يشمل الحروف؟ نعم هذه حرف؟ لا إله إلا الله. أبو القاسم، عين حرف؟ هذه ما هو عين حرف العين، عين هي هذه مجموعة حروف ليست حرفا. العلماء ذكروا أن المشترك قد يشمل حتى الحروف، يشمل الحروف، وحينئذ يحكم على هذه الحروف بأنها مجملة. ونحتاج إلى مثال حتى يتبين هذا. هذه ألحقوها بماذا؟ بالمشترك. مثاله في حرف الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية هنا ذكرت أحوال الناس أو نعم ذكرت الحكم في التعامل مع المتشابه من القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فهنا اختلف بين أهل العلم في هذه الواو، هل هي للعطف أم أن الجملة استئنافية يا صافي؟ فإن كانت للعطف فإن الحكم يختلف، والمعنى يكون معنى الآية أنه لا يعلم المتشابه من الآيات إلا الله والراسخون في العلم معنى. هذا إذا كانت الواو عاطفة، حطوا بالكم. وقال بعضهم إنها ليست عاطفة، وعليه نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون علم المتشابه من الآيات مقصورا على من؟ على الله عز وجل. وحينئذ تكون الجملة بعد ذلك استئنافية، يعني مستأنفة جديدة، ويكون المعنى متجدد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح هذا مغير واضح؟ إذن نقول إن حرف الواو هنا إيش؟ مشترك، لأنه مشترك بين أن يكون تكون عاطفة وبين أن لا تكون عاطفة، وحينئذ يختلف السياق والمعنى. هذا شيء. ثانيا، حرف من في آية التيمم اختلف فيه بين أهل العلم، هل من للتبعيض أم للابتداء؟ في قوله لا تكتب بعدين تكتب، طيب اختلف في من في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه أسفيان. قال بعض العلماء إنه لا يصح، وهذا المشهور من المذهب، وهي رواية في المذهب، أنه لا يصح التيمم إلا بما يعلق باليد، بمعنى بما له غبار، لأن المن هنا للتبعيض، يعني كأنه قال من بعضه. وقال بعضهم بل إن من هنا للابتداء، للابتداء. والقول الثاني هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر في غزوه وجهاده ويرسل أصحابه، فكان كثير السفر، ولم يثبت عنه أنه خص ما لا غبار له بالتيمم من دون ما له غبار. وكان الناس يمرون معه بأراض فيها حجارة، فيها صخور، فيها رمال، وهذا يقتضي ماذا؟ أن يمر بأشياء لا غبار لها. ولو كان المتيمم به والصعيد لا بد أن يكون ذا غبار لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت الحديث جابر أو في لفظ في مسلم وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، فنقول نعم، أو تربتها مسجدا وطهورا، ماذا نقول؟ أن هذا من ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام، فلا يقتضي التخصيص. أحسنتم، تمام. إذن نقول بالنسبة لحرف الواو ومن مجملة أم لا؟ مجملة أم لا؟ مجملة. لماذا؟ ما سبب إجمالها؟ أنها مشتركة تحتمل أكثر من معنى. والمجمل نعود في تعريفه، ماذا نقول؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. واضح؟ هذا في المجمل. إذن قد يشمل ذلك الحروف، وهذا ذكرت على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال للحصر. طيب نمشي. يلا جماعة بضيعنا الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على المكلف يجب على المكلف عقد العزم عقد يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية، وقفت للسكون، حرك على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن هذا واضح. أولا البحث في العمل بالمجمل. يقول المؤلف يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. هذا لابد. الآن يرشدنا أولا إلى التعامل مع المجملات مع النصوص المجملة. قبل أن نتكلم عن مسألة العمل بالمجمل نود أن نتكلم عن مسألة الاستدلال به. ذكر العلماء في أصول الفقه أيضا قاعدة أنه لا يجوز الاستدلال بالمجمل قبل أن يقع ويقوم بيانه. يعني مثلا أشياء مجملة عندك مجملة لم تتضح لا تستدل بها. لماذا؟ لأنه لم يكن عند لا يكون لا نعم لأنه ليس عندك بيان هذا المجمل. فلعلك تستدل بهذا النص المجمل على شيء لا يتوافق الدليل بينه وبين المدلول فتخطئ. وحينئذ تخطئ في الاستدلال. يعني تأتي مثلا بآية ونقول وهي مجملة عندك. احنا قلنا في الأصل أن كل شيء مبين ولله الحمد. فتأتي أنت وآية مجملة عندك تستدل بها. أنت استدلالك بالقرآن في الأصل هو الأصل. صحيح أم لا؟ طيب لكنك استدللت بآية لا تعلم معناها هي مجملة عندك غير واضحة في معناها تستدل بها. إيش نقول؟ هذا لا يجوز لأن هذا داخل في عموم النهي عن القول في دين الله بغير علم أم لا. لو قال إني قلت بالقرآن ماذا نقول؟ وهل علمت معنى الآية أم أنها مجملة؟ فيقول هي مجملة. إيش نقول؟ لا في هذه الحال لا يصح أن تستدل حتى ولو كان علمك لمعنى الآية مترددا بين أمرين لا تدري طريقة الترجيح بينهما. الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا وما قام لك ترجيح وليس من باب اختلاف التنوع. إيش نقول؟ قف ولا تستدل لأنك لو استدلت بما هو مجمل عندك نخشى أنك ستحمل الآية أجيبه ما لا تحتمل. إيه تريد أن تنزلها على المعنى الذي تريده أنت وهذا خطير. هذا أولا. أما مسألة العمل بالمجمل فهذا كما قال المؤلف يجب على المكلف خرج به غير المكلف لأن غير المكلف ليس يجب عليه شيء قبل تكليفه. والمكلف سبق لنا من هو؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل حطوا بالكم. المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يأتيك مثلا شيء مجمل، أولا كيف تتعامل معه وأنت لم يتضح لك معناه ولم يقم بيانه؟ يجب أن تعقد العزم على العمل به حتى يأتي البيان. هذا هو هذه الطريقة الأولى، لأن هذا المجمل الذي كان يحمل في طياته أمرا ما أراد الله بهذا الأمر إلا التنفيذ، لكن لما كان مجملا إيش نقول؟ عليك أن تتهيأ وتعقد العزم على أن تعمل بهذا المجمل متى تبين لك، متى تبين لك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته جميع الشريعة أصولها وفروعها، والمؤلف يمشي على المشهور في التقسيم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر ذلك وقال إنه لا يوجد في الشريعة فروع، والصحيح قول عامة العلماء وأن هناك أصولا وفروع. وليس المراد بالحكم على أن هذا فرع من الشريعة تنقيص لشأنه، تنقيص لشأنه. حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. ما ترك شيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بينه. هذا لابد يستقر في قلوبنا، لأن أولا الدين تام ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم من تتبع سيرته وسنته وقرأ فيها يجد أنه بين البيان المبين ووضح وأقام الحجة وأزال وأقام الحجة والمحجة وأزال الشبه، فمن التبس عليه أمر فهذا عائد إليه. السبب هو هو الرسول عليه الصلاة والسلام، تجده يبين للأمة أبسط الأشياء، ينهى مثلا عن أن يلبس الإنسان حذاء في رجل دون الرجل الأخرى، هذا شيء إيش يسير. مثلا تريد أن تلبس حذاءك بعيد بين نعم الفرد والفرد مسافة، اجمعها ثم البس، هذا أبسط الأشياء. ناهيك عن المجلس مثلا، آداب المجلس أن صاحب المكان أحق به إلا يسقط الرجل حقه، وأنه إذا جاء الإنسان يجلس حيث ما انتهى به المجلس مثلا. حتى بين طريقة التبرز كذا، نعم، وبين آداب الخلاء. ماذا قال بعض المشركين لسلمان الفارسي؟ قال علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم حتى الخراء. إيش معنى؟ يعني حتى قضاء الحاجة. قال نعم. ماذا قال؟ نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر بعظم أو رجيع. نهانا أن لا نستجمر. نعم، لا، نهانا أن نستجمر، نهانا أن هتعقب علي إذا ما كنت تحفظ، ونهانا أن يا أبو القاسم، ونهانا أن نستجمر بعظم أو رجيع. حطوا بالكم، هذا أبسط الأشياء. في النوم، في اللباس، في اللباس علمنا وبين عليه صلوات الله وسلامه. في كل ما هو جزئي ودقيق بين الرسول عليه الصلاة والسلام. حطوا بالكم، وكذلك كتاب الله تعالى، فهو يقول هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. يعني أنها الليل إذا كان كالنهار سيكون ظرفا نعم مظلما أم كله ضياء ونور؟ كله ضياء ونور ووضوح. ولم يتأخر عليه صلوات الله وسلامه في ذلك البت أبدا أبدا. طيب، آيات القرآن التي نقرأها، يعني لو قال قائل مثلا لماذا لم يؤثر تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه تفسير، نرى المكتبة ما فيه تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه فيه صحيح البخاري، فيه مسلم، فيه كذا، هذه كل جماعة السنة. يتساءل بعض الناس يقول لماذا لم يؤثر تفسير عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا سؤال مهم. فهل معنى ذلك أنه لم يبين معاني القرآن، أم أنها كانت بينة لهم؟ الثاني، كانت بينة لهم، ما يحتاجون إلى كثير تفسير إلا ما تدعو الحاجة إليه، إلا ما تدعو الحاجة إليه. فسر الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وهكذا. إذا فيه إشكال فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام أجيبه فيبينه، إذا فيه إجمال يبينه عليه الصلاة والسلام ولا يتأخر. وهل من ذلك آيات الصفات؟ لأن آيات الصفات عند المعطلة مجملة ولا مبينة؟ مجملة، وعند أهل السنة مبينة واضحة لا إشكال فيها، لكن عند أهل التعطيل وأهل التحريف إيش هي؟ من قبيل المجمل الغامض الذي لم يبين، وهذا ليس بصحيح. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى، نعم، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ولله الحمد، ولم يتأخر عن هذا، قضى حياته كلها يبين لأمته، يبين بأفعاله وأقواله وتركه وإشاراته وكتاباته بكل وسيلة عليه صلوات الله وسلامه، حتى بالإشارة بيّن، كما سيأتي في التفصيل في طرق البيان. يقول: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لأنه مأمور بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلم يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة. وها هنا نحتاج إلى أن نتكلم عن هذه القاعدة المشهورة، إيش هي؟ خلنا نسمعها من حاتم. خطأ يزيد، دائما نسمع هذا أم لا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقول في حقه ذلك لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج أن نقول لا يجوز، لكن غيره الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة جليلة هي مقررة عند عامة العلماء لا كلهم، لا كلهم، هي قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واستدلوا بأن الوقت الذي جاء فيه جبريل عليه السلام ليبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلوات ويصلي به في حديث جبريل المشهور، أتاه في صلاة الظهر مع أن الصبح مقدم على الظهر، فقالوا لما أتاه جبريل في صلاة الظهر يعد تأخيرا للبيان لأن صلاة الصبح مقدمة عن صلاة الظهر، فجاز إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة كانت ماسة إلى أي شيء؟ إلى أن تصلى الصبح قبل الظهر. ما أدري واضحة هذه ولا غير واضحة؟ ها؟ واضحة. ولكن جماهير العلماء ردوا على هذا وقالوا إن ابتداء تشريع التوقيت كان من صلاة الظهر فلم يؤخر، الحاجة كانت داعية إلى أن يبدأ التشريع في توقيت الصلوات متى؟ بعد الظهر، فلا تأخير. وانتبهوا لمسألتين متشابهتين قد تلتبس كل منهما على طالب العلم، وهما: المسألة الأولى بيناها تأخير البيان، اقرأ، في حرف جر لابد أن ننتبه إليه عند الحاجة. تقول لنا القاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة وعن تفيد المجاوزة. وهناك مسألة تشبهها لا بد من ذكرها، وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. نعيد، تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذه مختلف فيها، قد لا تدعو الحاجة إلى البيان، فهل يبين أم لا يبين؟ فهمتم المسألة ولا نحتاج إلى مثال؟ مثال الأولى، تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا الحاجة قائمة أم لا؟ أجيبوا، الحاجة موجودة الآن، تدعو الحاجة إلى البيان، ولذلك نقول أن هذه القاعدة قد نستفيد منها كثيرا كثيرا جدا. لما في حديث مالك بن الحويرث لما كان أميرا على قومه وبين له النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون وكذا، ما أمره؟ قال ليؤذن، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يذكر الدعاء الذي يكون عقب الأذان، فدل ذلك على أن الدعاء بعد الأذان سنة وليس بواجب، حطوا بالكم. من أين نستدل بهذه القاعدة؟ نقول لأنه لما علم مالك بن حويرث كانت الحاجة داعية إلى بيان هذه المسائل، فلما ترك ماذا نقول؟ دل ذلك على أنه ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليؤخر البيان عن وقت الحاجة. سوف تستفيد منها في مسائل كثيرة من مسائل الفقه. نأتي الآن لمسألة متشابهة أو تشبه هذه، وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذه مختلفة تماما، يعني أن يؤخر البيان إلى أن تأتي الحاجة إليه، لأن الحاجة غير قائمة، هذه مختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز مطلقا لأدلة، القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا لأنها تشبه القاعدة الأولى، القول الثالث أنها جائزة ما لم يكن ظاهر يخشى منه من محذور. الأولى تجوز مطلق، الثاني لا يجوز مطلقا، الثالث جائزة بقيد ما لم يكن ثمة ظاهر من النص يخشى لو مشي عليه لوقع محذور. وبالأمثلة سيتبين بحمد الله. الأول تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز ولا بأس به، وهذا قول الشنقيطي وغيره من أهل العلم، وقيل أنه قول بعض الشافعية والحنفية. دليله أن البيان أخر إلى وقت الحاجة، مو عن وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. دليله قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الشاهد في قوله ثم إن علينا بيانه، يعني معناه، وثم تفيد ماذا؟ تفيد التراخي، تفيد التراخي. هذا دليل من أين؟ دليل من القرآن. دليل آخر قوله تعالى عن نوح عليه السلام حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. والله سبق في علمه أن ابنه لن يكون من الناجين، إلى أن سأل نوح فقال ها ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. اتضحت المسألة أم لا؟ فهنا ما بين من أول الأمر، لماذا؟ لأنه لم تكن ثمة حاجة داعية فأخر البيان إلى وقت الحاجة. فرق بين القاعدة الأولى، الأولى عن وقت الحاجة، الحاجة موجودة، والثانية غير موجودة. ما أدري هذه واضحة ولا كيف؟ شوف هذا سعد ايش عنده، تأخير البيان عن وقت الحاجة فهمته؟ تدعو الحاجة إلى البيان فلا يتأخر البيان، لا يجوز تأخيره على الراجح. الثاني الحاجة غير موجودة، غير موجودة، ها يمكن تأخير البيان أم لا؟ أجيبه، يمكن، لأن الحاجة غير داعية، وهذه أمثلة كثيرة. طيب لما أرسل معاذ بن جبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أرسل معاذا قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، ولم يذكر لا صوم رمضان ها ولا الحج، مع أن الصيام والحج قد فرضا، قد فرضا، والبيان والحاجة ماسة إلى ذلك أم لا؟ لأنه سوف يدعو إلى الإسلام، ونحن إذا دعونا الإسلام ندعو جملة وتفصيلا، وخاصة إلى أركان الإسلام فإنها من أصول الشريعة ومن مهمات هذا الدين، فأخر ذلك لماذا؟ إلى أن تدعو الحاجة إليه، فهذا من هذا القبيل تأخير. ها أكمل. تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، وهذا إذا تتبع الإنسان كثير من النصوص يجدها في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. طيب الثاني أنه لا يجوز مطلقا لأنهم ألحقوا المسألة بالمسألة الأولى. القول الثالث أنه جائز بقيد، ما هو؟ ما لم يكن ظاهرا وجود محذور، محذور بالذال، وجود محذور فلا بد أن يقوم البيان. مثاله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يأتي إنسان ويقرأ الآية وسيب هكذا ها ايش نقول؟ قد يقع منه محذور هذا أم لا؟ ايش هو؟ الاعتداء على بعض المشركين الذين لا يحرم قتلهم وهم مشركون، مثل ايش؟ مثل الذمي والمعاهد والمستأمن، هذا الثلاثة. إذن نقول مثل هذا الظاهر لا يمكن، لا يمكن، وهذا قول جيد لا شك، لكن حتى قول الشنقيطي لا تناقض بين هذا وهذا. فنقول بالنسبة للنصوص التي تذكر وتدعو الحاجة إلى بيان معناها أو إلى بيان تقييد فيها إن كانت تحتاج لتقييد أو بيان تخصيص إن كانت تحتاج لتخصيص، فحينئذ تدخل في القاعدة الأولى، وهي إيش؟ تحريم تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأتي مسألة من المسائل الشبهات يلقيها بعض أعداء الإسلام والناس تقع فيهم بلبلة والعياذ بالله، ويخشى من فتنة، والحاجة تدعو إلى بيان هذه الشبهة وإزالتها والكشف عن إرادة هذا الشخص الذي ألقى هذه الشبهة. إيش نقول؟ التأخير يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المجمل يزيد؟ الكلام الذي يحتمل معنيين أو أكثر دون رجح أحدين معنى الآخر عند السامع. نعم. هل يجوز الاستدلال بالمجمل؟ أنت قلنا لا يجوز الاستدلال بالمجمل حتى يتبين بيانه. نعم لا يجوز الاستدلال بالمجمل حتى يتبين بيانه. لأن الإنسان قد يستدل بالآية يعني يستدل بالمجمل ويكون يعني الدليل هذا على ضد ما يستدل به إنه لا يعرف معناه. حتى قلنا إذا كان الدليل يعني يحتمل معنيين فلا يجوز له الاستدلال به حتى يتبين له الراجح من المعنيين. يا صهيب، هل هناك مجمل في نصوص الشريعة؟ في آية الله كمثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آية مجملة وجاء البيان في السنة، فالسنة بيّنت هذه الآن بعد مجيء السنة وبعد تمام التشريع، هل بقي شيء مجمل؟ لا، مطلقا. بالقاسم، هناك مجمل نقول في الحرف. نعم، نقول هناك مجمل مطلق وهناك مجمل نسبي. أما المجمل المطلق فليس هناك مجمل، أما بالنسبة للمجمل النسبي فهناك مجمل نسبي لبعض الناس لبعض الطائفة باعتبار إجماله عند بعض الناس، صح؟ طيب يا إسماعيل، هذا المجمل الذي عندك في آية من الآيات، هل تستدل بالآية؟ هل عندك مجمل من بعض الآيات في كتاب الله؟ أنت إسماعيل، هل عندك مجمل في بعض الآيات؟ أم أن الآيات كلها بينة عندك؟ فيه آيات مجملة عندك. طيب هل تستدل بهذه الآيات على شيء قبل بيان معناها؟ تستدل ولا ما تستدل؟ لا تستدل. طيب المجمل الآن هل يجب العمل به أم ماذا؟ حاتم، أنت ما تستطيع أن تعمل به وهو لم يتبين لك معناه، كيف تقول يجب العمل به؟ ما تقول يجب العمل به، ما تستطيع أن تعمل، ولكن أنت قلت يجب العمل به، لا بد أن تتأكد. فهمت؟ إذن هل يجب العمل به؟ إذن فيه مثلا يجب ماذا؟ غربي، عقد العزم على العمل بالمجمل إذا بلغ، يعني ما إن يأتي التبيان لهذا المجمل فإنه يعقد العزم قبل أن يتبين له أنه سيعمل به ما تبين له ذلك. أحسنت، إذن يجب أن يعقد العزم على العمل به متى ما قام البيان، صح؟ إذا قال قائل هل هذا هو تمام الامتثال؟ أنت لما كان الأمر مجملا لا يستطيع أن يعمل بهذا المجمل، فهو يهيئ نفسه للعمل بهذا المجمل، عندما يأتي التدهين فهو ينقاد لهذا الأمر. نعم، الحكم في بعض الأوامر المجملة في البداية، منها تهيئة المكلف للعمل بهذا الأمر إذا بلغ. نعم، ايضا لما تتهيئ النفس من هذا المجمل، فبعد تبيين هذا المجمل يكون اوقع للنفوس من يعني في نفوس الانسان، في نفس الانسان يكون اوقع بعد البيان. المؤلف رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين جميع اصول الشريعه وفروعها بيانا واضحا لا غبش فيه، وترك امته على المحجه البيضاء. نريد مثالا في بيانه في جزئية من الجزئيات فقط، مثال، ما الأمثلة أكثر من أن تحصى. نعم، كمان بيّن الأمة حتى في أدب الخلاء، بيّن الأمة كيفية الخلاء، لا يستقبل القبلة بغائب أبوه الخلاء، وكذلك قال بعض من؟ قال بعض المشركين. نعم، لسلمان. إذن بين له أنه عليه الصلاة والسلام، ها، يتخيل من كل تفاصيله. ماذا قال أبو ذر رضي الله عنه؟ صح؟ كل شيء، كل شيء، حتى التعامل مع الحيوانات والبهائم. صح؟ بين ما يجب قتله وما يحرم قتله، بين طريقة اللباس، نهى عن اشتمال الصم مثلا، مثلا يقول هكذا ويلف نفسه برنوس ويمشي ويديه هكذا، هذا منهي عنه مثلا. أبسط الأشياء في كيفية الانتعال، في تيمنه في شأن كله، في شأنه كله، في خلع الثوب، كل شيء، كل شيء. سبحان الله. إذن ما بالنا نرى الناس بعيدين عن هذا كله؟ لجهلهم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. البيان ما هو؟ نعم، البيان هو الواضح والمبين. البيان ما هو البيان؟ لا، البيان ما هو البيان؟ أكرم، أكرمنا. أنا سألتك عن المبين، أنا قلت لك البيان، ما هو البيان؟ تبيان الشيء. البيان زوال إشكال نعم، زوال إشكال المجمل. إذا زال إشكال المجمل نقول هذا بيان. صحيح. هل يكون التخصيص بيانا سفيان؟ صحيح. هل يكون النسخ بيانا؟ هل يكون التقييد بيانا؟ صحيح. أحسن. تمام. الآن نتكلم عن مسألة بحثنا فيها أمس، هل يجوز ان عمر تقدم؟ يا عمر تقدم، يا هوالي خلي عمر مكانك، تقدم. الآن نسأل، هل يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ عمر فهمت السؤال؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يجوز. كيف يجوز لا يجوز؟ وش اللي هذا؟ هذه الرواية الثانية عندك، إيش نرجع عنك؟ الرواية الأولى، الرواية الثانية؟ عد في قولك الأول والرواية الأولى. وهم إذا عدت للرواية الثانية. هذه ثلاث أقوال صارت، قول بالجواز وقول بعدم وقول بالجواز. رجعت المسألة جيد ولا بس في السيارة؟ لا تقتصر على الحفظ الخفيف أو المراجعة الخفيفة. حضرت انت أمس؟ رجعت، استدركت؟ يلا. لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلا للحاجة. والمشكلة لما نقلد نخطئ. محمد، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. صحيح. لماذا؟ ما بين التعليل؟ نعم. نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على قول جمهور العلماء. القول الثاني قالوا بالجواز، استدلوا بحديث جبريل عندما أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقت الظهر، وقالوا بما أنه أخر التعليم إلى وقت الظهر ولم يعلمه وقت الصلاة في الصبح، نقول هذا التأخير تأخير بيان عن وقت، تأخير بيان عن وقت الحاجة عندهم. عندهم نعم. نعم. ولكن رد هذا قول جماهير العلماء وقالوا أن وقت التشريع لا يبدأ إلا وقت الظهر، وعلى هذا فيكون لم يؤخر جبريل البيان على وقت الحاجة. إذن هذا هو الصحيح. الصحيح قول جماهير أهل العلم أن البيان لا يجوز عن تأخيره عن وقت الحاجة. سنعطي التعليل بعد خلينا نكمل المناقشة وبعد نرجع إن شاء الله، ذكرونا حتى لا ننسى. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ يعني لا ما استقام. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ نعيد السؤال، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ حمزة. ودليل ذلك لما سأل نوح عليه السلام، لما قال الله سبحانه وتعالى لنوح أن يركب في سفينة، وهنا أو نأخذ مثالا خذ ما شاء غير بس أعطينا مثال مستقيم جزاك الله خير. مثال ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم يعني خمس صلوات مع أنها واجبة من الفرائض من أركان الإسلام. لماذا؟ لأن الحاجة لم تدعو إلى ذلك فأخر البيان. صحيح، هذا من السنة. طيب قبلنا ملك، لكن نريد دليل من القرآن. حمزة خلينا في هذه وبعدين ما تشوش علينا، نكمل هذه وبعدين نذكر الأقوال الأخرى ما دام أنه بدأنا هكذا. نعم، يجوز مطلقا. والدليل دليل القرآن كما في قوله تعالى لما أمر ربنا سبحانه وتعالى نوح أن يركب في السفينة قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. فهنا أمر بهذا البيان الله عز وجل أن ابن نوح عليه السلام سيهلك مع الهالكين وجاءت بيان ذلك بعد أن سأل نوح ربه لقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني أهلك، فهذا دليل على أن الله عز وجل أخر هنا البيان حتى جاء وقت الحاجة فبين ذلك سبحانه. دليل آخر من القرآن. عمر، أكمل. أي هذا الشاهد، ثم إن علينا بيانه. وجه الدلالة من الآية وجه الدلالة ما معنى؟ طيب وجه الدلالة من الآية، ثم إن علينا بيانه. طيب هذا الشاهد، أين وجه الدلالة؟ كيف نستدل؟ بماذا؟ نعم، في أداة عاطف. نعم، قلنا هذا أم لا يا عمر؟ قلنا ثم تفيد التراخي، ثم إن علينا بيانه. هل في دليل آخر من القرآن؟ في أدلة في دليل أيضا صريح في قوله تعالى في بداية سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا دل أيضا على أي شيء؟ التفصيل متى كان؟ على التراخي ولا على الفور؟ إذن البيان أخر إلى وقت الحاجة. لا بد أن تميز بين المسألتين حتى لا تخطئ. الأولى كادت أن تكون إجماعا، والثانية إيش نقول؟ مختلف فيها. من السنة بينا له بين حمزة مثاله. نعم هذا هو. تريدون تعليل؟ لا القول الثاني. يلا القول الثاني. نعم قالوا أنها جائزة ما لم يكن ظاهرا. نعم ما لم يكن هناك ظاهرا يدعو إلى محذور. يخشى منه. يخشى منه محذور. ومثل ذلك بقوله تعالى فكل المشركين حيث وجدتموه. فهنا يعني الإنسان إذا لم يعلم تبيان هذه الآية فإنه قد يقع في الدماء المعصومة. قد يقتل الدماء المعصومة في الذمية والمعاهدة والمستأنف. هذا الظاهر هو الذي يمنع منه. إذن كيف نستدل بالآية؟ كيف هل الآن نأتي للناس نزد مملوء نقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا نبين؟ مش نبين نقول إن هناك أشياء مستثناة من هذا العموم. صح؟ المستأمن والذمي والمعاهد. صح؟ طيب ثالث غربي مطلقا وألحقوا هذا بالقاعدة الأولى. هذا الذي أخذنا فقط. نعم في مسألة ذكرناها مسألة هل المشترك يشمل الحروف أيضا كما ذكرنا في المشترك يشمل المعاني فإنه قد يشمل. ما في مشكلة هذه إن شاء الله تكون لطيفة ولكنها داخلة في المشترك في اللفظ المشترك. نعود إلى القول الأول أو القاعدة الأولى شيء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز. هل في دليل؟ ها؟ لا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعت الحاجة إلى بيان المجمل لا بد من بيانه سواء كان ذاك المجمل مطلقا أم نسبيا لبعض الناس. الأدلة إذن كثيرة من الكتاب والسنة. كل ما وقع بيانه من المجملات دل على أنه لا يجوز تأخير البيان فيه. أما التعليل فقد قال أهل العلم إنه لما كان العمل بالمجمل مستحيلا وقد يكون من تكليف ما لا يطاق وعند الإنسان بيان فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يبين. يعني مثاله هذا إنسان ما عنده علم دخل في الإسلام جديد بعيد عن بلاد المسلمين قلنا له الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الصلاة ونمشي اسمع كلمة صلاة واسمع كلمة أوجب عقل الوجوب وعقل ما وجب عليه. مجمل هذا عندهم لا كيف هل يستطيع يصلي هذا؟ إذن الحاجة داعية إلى البيان أم لا؟ الحاجة داعية إلى البيان. نقول يجب عليك ماذا الآن أنت الذي دعوته أن تبين له أن تبين له الكيفية. نعود إلى الدرس. قرأنا أم لا؟ ها؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأمته جميع شريعة الله أصولها وفروعها وتركنا على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها وهو لم يترك البيان عن وقت الحاجة أبدا عن وقت الحاجة إليه. وقد بين عليه صلوات الله وسلامه المجمل بقوله وعمله وتركه وإن كان الترك يطلق عليه أنه عمل. حطوا بالكم قول وشو والعمل أو جميعا أو جميعا وش آخر أو بالترك. يقول المؤلف: مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها. الزكاة كان الأمر بها مجملا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة مجمل. أنتما تفهمان اللغة العربية ولا كيف؟ ترى شوف معهم يا جبار. ها؟ قليلا مشكلة. وآتوا الزكاة هذا مجمل. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أحكام الزكاة أم لم يبين؟ بيّنها بقوله في أي شيء؟ بيّن في الأنصبة مثلا، قال: لا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صحيح؟ أي صد. قال: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر صح؟ طيب، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنصبة الزكاة بقوله، بل بيّنها بالكتاب أيضا كما هو مشهور، بالكتاب الذي كتب، وجعل ذلك الكتاب من؟ أبو بكر الصديق، حينما أرسل به إلى من؟ إلى أنس ابن مالك رضي الله عنهما. طيب، هذا بيان لمجمل قوله عليه قوله تعالى: وآتوا الزكاة. طيب، آتوا الزكاة هذا كان مجمل. بيّن الأنصبة، المقادير، هل بيّن الأجناس؟ ها؟ بيّن، بيّن جنس كل مال، فبيّن ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام. قلنا بيّن الأجناس والأصناف والأنواع، وبين المصارف كذلك. بين المصارف أم لا؟ أم أنه كان في كتاب الله؟ جاء في كتاب الله، لكن لا، ما جاء: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بين في أين؟ لأنه قد يقول قائل إن قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ها؟ صحيح. وقد يكون أيضا تفسير الثاني لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، قال علي: هي الزكاة. يمنعون إيش؟ الزكاة. فبين جل وعلا ماذا؟ المصارف. لأن البيان قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة كما هو معروف. الآن بين عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بقوله. بين بقوله، قال: ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا المجنم، نعم، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. حج البيت كان مجملا، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. كذا بين طريقة الحج والعمرة في الإحرام، بين المواقيت، بين محظورات الإحرام، بين ما يلبس المحرم وما لا يلبس، نعم، بين طريقة الطواف، الرمل، تقبيل الحجر، حينما انصرف إلى المقام ماذا قال، ماذا قرأ؟ بين قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ الآية. وحينما انصرف أيضا إلى المسعى واقترب من الصفا ماذا قال؟ أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسعى بينهما وبين الكيفية، وبين العلمين سعى شديدا. انظر، بين كل شيء. بقية المناسك التي في الحج كوقوفه بعرفة كنزوله بنمرة، ووقوفه بعرفة إلى مغيب الشمس، وجمعه للصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، وتأخيره صلاة المغرب يومها حتى صلىها في مزدلفة جمع تأخير ومبيته بمزدلفة. ما كان يقول للناس هكذا يفعل وخلاص، بل كان يبين بماذا؟ كان يبين بفعله. ولما بين بفعله أمر فقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فاتضح الأمر لله الحمد، أزال كل إشكال، زالت الإشكالات واتضحت الأمور، حتى الجزئيات الصغيرة بينها عليه الصلاة والسلام. ما تجد حتى مسألة يأتي إنسان يسأل عنها ربما يحسبها أنها غريبة وسيعجز بعض العلماء بها، لكن إيش بين. مثل مثلا يوما دخل عليه الصلاة والسلام وجعل يطوف راكبا ويأخذ المحجن ويمس به الحجر ويقبل المحجن، يعني لو جاء واحد يسأل مثلا أجيبه إيش نقول؟ واضح أم لا؟ لكن الذي يبقى مجملا غير واضح فإن السبب فيه كثير، إما أن يكون نقصا في العلم، ها؟ أو أن يكون سوءا في الفهم، أو أن يكون قصورا في البحث، أو أن يكون سوءا في القصد. ما هذه ذكرناها من قبل، الأولى نقص في العلم، الثاني سوء في الفهم، الثالث قصور في البحث، الرابع سوء في القصد، والأخيرة هذه أشدها. وإلا فإن كل شيء واضح بين، قامت الحجة، قامت الحجة وزال كل إشكال. وهذا ينبغي أن تتيقن منه. إذا كان يشكل عليك شيء من الآيات أو الأحاديث أو حكم من أحكام الله ورسوله، حكم من أحكام الكتاب والسنة في أي باب من أبواب العلم، اتهم نفسك أنت، أنت تتهم نفسك، لأن المسألة إيش؟ واضحة بينها. وحينئذ تعود لها أحد هذه الأسباب التي ذكرناها في عدم الوضوح والبيان. قال وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. هذا بالفعل أم لا؟ قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. الصحيح أن الشمس لم تكسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وذلك في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، الذي كان من أمه مارية رضي الله عنها، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام فخطب فيهم وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا. وفي لفظ أمرهم بالاستغفار، وأمرهم بماذا؟ أجيبوا، أمرهم بالصدقة، أمرهم بالصدقة. طيب لما قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، أرشدهم إلى شيء؟ إلى الصلاة. لكن أيها الإخوة، حينما تراجعون أحاديث صلاة الكسوف تجدونها كثيرة ثابتة في الصحيحين وخاصة في صحيح مسلم على هيئات مختلفة، ركعتين في ركوع، أربعة في ركوع، ست في ركوع، ثمان في ركوع. وهذا إشكال، إشكال، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، لأن الشمس ما كسفت على عهده إلا مرة واحدة. فما هو الثابت؟ الثابت ما في الصحيحين أنه صلى صلاة الكسوف بركوعين في ركوع والسجدتين عاديتين، وما سوى ذلك فقد حكم عليه أهل العلم بالشذوذ، وإن كان يصح السند لكنه شاذ، والمحفوظ الذي قدمنا، فيقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم لا ثم يقرأ من جديد، يقرأ من جديد الفاتحة والسورة ثم إيش؟ يركع ثم يرفع من الركوع ثم يأتي بالسجدتين عاديتين ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. حطوا بالكم، تسمى هذه صلاة الكسوف. إذن بين ذلك بفعله أم لا؟ بينوا لله الحمد. وهذا من فضل الله، يعني لو قال إذا رأيتم ذلك فصلوا تبقى مشكلة أم لا؟ تبقى مشكلة. لو لم يفعل عليه الصلاة والسلام تبقى مشكلة. سوف نتساءل فيها خطبة ما فيها خطبة، كيف نصليها سرا جهرا أربعا اثنين، مشكلة. ويقع النزاع بين الناس، يقع نزاع عظيم جدا. قال ومثال بيانه بالقول والفعل، بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر الحديث. هذا بيّن بالقول والفعل كيفية الصلاة. وأقيم الصلاة بيّنه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. حديث المسيء في صلاة الذي دخل فصلى أمامه عليه الصلاة والسلام ولم يطمئن في الصلاة، ماذا قال له؟ قال اذهب صلي فإنك لم تصلي، ورده مرارا ثلاث مرات، حتى قال رجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. وانظر إلى الأدب، فإنه يقسم هنا، يقسم بالله الذي بعث الرسول بالحق، وهذا لا شك أنه انتقاء جيد لهذا النوع من القسم، والذي بعثك بالحق، يعني كأنه يقول والله إنك على الحق، لا أحسن غير هذا، اعتراف أم لا؟ لكن من صرف ما جلس، قال علمني، واضح. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم، يعني بالغ في غسل الأعضاء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر إلى آخر الحديث. هذا بيان بالقول والفعل. وكان بالفعل كيف؟ وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث، ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر، على منبر الجمعة، فكان يقرأ يقوم ويركع، فإذا أراد أن يسجد تأخر القهقرة ثم سجد في أصل المنبر، فعل ذلك حتى يأتم الناس به ويتعلموا صلاتهم. فبين هذا بماذا؟ فبين بفعله، حينما بين بفعله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قال ذلك ثم بين كيفية الصلاة. فكل شيء ولله الحمد بين عليه صلوات الله وسلامه. الترك أو الإشارة مثلا في شهر رمضان لما قال إنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا، على أنه إيش؟ إما 29 وإما 30، أشار. حينما بين علو الرب تبارك وتعالى، هل حقق ذلك بإشارته؟ علوه سبحانه، ها؟ ماذا قال؟ قال اللهم فاشهد، وجعل يشير بالسبابة إلى السماء. هذا بالإشارة أم لا؟ هذا بالإشارة. حينما يقول تخرج الفتن منها هنا، وأقول هكذا، ها؟ يشير، يبين. حينما أمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال كف عليك هذا، يشير، تارة يشير يقتصر على الإشارة، وتارة يجمع بين الإشارة والقول. حطوا بالكم بالكتابة، مثل إيش؟ مثل لا، أنصبة الزكاة، مراسلة الأقوام، يعني العظماء في دعوتهم إلى الله، بين ذلك بكتابته، بين، وبين كيف يدعى الملوك، وأنه لا بد من إيش؟ من كتاب مختوم كذلك، وأن ينزل المنزل اللائق بهم. طيب الترك، يأمر ثم يترك لبيان أن الأمر ليس الوجوب. مثاله إيش؟ ها؟ صلى في رمضان ثم ترك لبيان أن صلاة القيام ليست بواجبة. ينهى ثم يفعل، ايش نقول؟ ينهى عن الشرب قائما ثم يأتي زمزم كما ثبت في الصحيح فيشرب قائما، ليبين أن الشرب قائما مقصور حكمه على الكرهة فقط. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب وفي الصفات، في صفات الله تعالى هل بينها؟ أجيب، بين، بين بقوله فإنه إذا دعا البيان بسبب إشكال متوقع لا يتردد عليه الصلاة والسلام، لا خاصة في جانب العقيدة والتوحيد أبدا. قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يسمع الناس مطرنا الليلة بنوء كذا، ما يتأخر، خاصة هذا جناب التوحيد ما يتأخر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، مستحيل أبدا أبدا. الأول والآخر والظاهر والباطن بين أم لا؟ بين، بين عليه الصلاة والسلام. فآيات الصفات كلها بينة، كلها بينة بيانا شافيا، لكن يبقى بعد ذلك الإجمال على من يريد، ربما يريد أن يكون هذا البحث أو هذا الباب مجملا كأهل التعطيل. وبهذا تم هذا الباب، تأخذوا إن شاء الله غدا الاثنين. ها؟ بإقراره؟ أي نعم، أقر، أقر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ أقر الجارية، إقراره للذين يصلون بين المغرب نعم بين أذان المغرب وإقامة الصلاة الركعتين أقرهم. ها؟ كيف؟ إيه لما أقر عمرو بن العاص في صلاته بالقوم متيمم وكان قد أجنب، هذا كله بيان أيضا يكفي. خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن أنهينا المجمل والمبين، صح؟ كل الباب، كل الباب، يعني نبدأ الظاهر والمؤول ولا إيش فيه؟ إيش فيه؟ قررنا المناقشة. ما هو المجمل؟ يزيد. المجمل الباطل هو المبهم والمجموع، أما اصطلاحا هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. عرفه بعض الأصوليون وقال هو الكلام الذي يحتمله معنيين أو أكثر دون رجحان أحدهم على الآخر عند السامع. عادي كمان. طيب مثال المجمل، مثال المجمل في تعيينه، مثال المجمل في تعيينه هات. المطالبات تلبسنا بأنفسنا ثلاثة قروء، كنا في قروء هذا جمع جمع فرق، واختلف أهل العلم في تفسيره، فمنهم من قال هو الطهر، منهم من قال هو الحيض، والصحيح أنه صحيح أنه الحيض لما يعني ورد من الصحابية زوجة أبي بكر لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال اقعدي. زوجة أبي بكر؟ لا، أي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، لكن هل هي أسماء بنت أبي بكر في هذا الحديث؟ فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم على حيضها فقال اجلسي استحاضتها، قال اجلسي حيثما قدر قدر ما تحبسك أقراؤك. تمام. قارئ هذا لفظ مجمل من أي أنواع الألفاظ؟ هل هو من المترادف أم المختلف أم المشترك؟ عمر. طيب ما أدري أنت ما حضرت، في أصول التفسير ذكر العلماء أن اللفظ المشترك يمكن، إيش معنى اللفظ المشترك؟ يعني الذي يحتمل معنيين. نحمل اللفظ المشترك على المعنيين جميعا. متى سعد؟ إذا لم يوجد تعارض بينهما، صح؟ هنا هل يمكن أن يحمل على المعنيين جميعا؟ صهيب؟ يدل على شيء، هذا على الطير وهذا على الحي، صح؟ نريد مثالا للفظ المشترك في معناه، مشترك في معناه يحتمل معنيين بلا تضاد ويمكن حمل اللفظ على المعنيين جميعا. نعم نعم، أقبل وأدبر، مع أن الإقبال أو الإدبار كلاهما ضد الآخر، لكن لا يضر، لا يضر هذا أم لا؟ لا يضر. طيب لو قال قائل جاء المختار، هل هنا إجمال أم لا؟ أين هو؟ إسماعيل. نعم. صحيح؟ توافقون؟ طيب رجل أخذ عين رجل، أخذ عين رجل آخر، هل هنا إجمال؟ حمزة، أين الإجمال؟ تحتمل كم من معنى؟ أي عافانا الله وإياكم، عين الجارية وهي عين الماء، أو الباصرة في معنى آخر، ها؟ الفضة والذهب، أو السلع، عين الشيء. صحيح. إذا نقول هنا مجمل، صحيح. طيب هل المجمل بالنسبة للألفاظ يعني يكون إلا في الألفاظ فقط أم قد يكون في الحروف؟ هواري. ممكن أن يكون المجمل في بعض الحروف. مثاله قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالواو هنا قال بعض العلماء واو عاطفة، أي بمعنى يعلم تأويل ذلك الأمر الله المتشابه، الله وكذلك يعلمه الراسخون في العلم. نعم. وقال البعض بأن هذه الواو هنا لا تفيد العطف ولكن تفيد والجملة، الجملة إذن تكون حينئذ استئنافية، يعني جملة جديدة، وعليه نقول ها وما يعلم تأويله إلا الله، نقف هنا ثم تستأنف الجملة من جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وحينئذ على هذا الأخير يكونون الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه أو معنى المتشابه، وموقفهم مع المتشابه أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. صحيح. طيب هو الإجمال في الحقيقة، طيب هذا في بيان أو في تعيينه، في تعيينه، ولكن نحن أضفنا معان أخرى أو أنواع أخرى للمجمل، منها كما أضفنا أيضا مركبات محتملة. نعم. وضربنا مثال قلنا كما في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهنا اختلف أهل العلم في من الذي بيده عقدة النكاح، فعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه الولي بناء على أنه هو الذي ملك العقد قبل، وأما على قول